فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء. انتهى كلامه يرحمه الله. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: امرأة في النفاس وبعد أسبوعين انقطع الدم، ولكن كل 3 أيام تنزل نقطة دم، فما حكم هذا الدم؟ حكمه أنه نفاس، فالمرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما ثم عاودها الدم بعد ذلك فإنه يعتبر من نفاسها على الصحيح، لأنه دم في زمن النفاس، فمعاودة هذا الدم قبل تمام 40 يعتبر جزء من النفاس، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: رجل مقعد ولا يستطيع التحكم بالبول والغائط، هل يجوز له التيمم أو لا بد له من الوضوء؟ إن وجد من يوضئه وليس ثم حرج ومشقة فالواجب في حقه هو الوضوء، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويجب على من حوله أن يعينه على ذلك. أما إن كان ثم حرج ومشقة فلا بأس بالتيمم، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه. وإن كان به حدث دائم كسلس البول أو تفلت الريح ونحو ذلك، فإنه كما ذكر أهل العلم يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، أو يتيمم إن عجز عن الوضوء أو كان ثم حرج ومشقة، ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. وقاسوا ذلك على المستحاضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: إذا أردت الحصول على مصحف من مكتبة، فما هي الصيغة التي أقولها لصاحب المكتبة للحصول على المصحف؟ لا حرج أن يقول المرء لصاحب المكتبة: أشتري منك مصحفا. وإن كان السلف رحمهم الله اختلفوا في بيع المصحف، فذهب بعضهم إلى الكراهية وذهب آخرون إلى الإباحة. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا. وما روي عن ابن عباس: اشتري المصحف ولا تبعه، يدل على ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. وكذا هذا الإمام الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، لما سئل عن بيع المصحف قال: إنما يبتغى ثمن ورقه وأجر كتابه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: ما صحة حديث حاذوا بين المناكب والأعقاب؟ لم يرد حديث بهذا اللفظ، وإنما ثبت كما في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. وكذا عند أبي داود وغيره عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف وتراصها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: بائع يعطيني بضاعة بسعر 100,000 ليرة ولا أعطيه الثمن إلا بعد شهر، فإن جئت للوفاء بالثمن يقول: الآن الدولار ارتفع، فيطالبني بزيادة بالسعر، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز أن يطالب بزيادة السعر، فالدين ثبت في ذمتك بالليرة، فلا يجوز له أن يطالب بالزيادة بناء على رخص سعر الليرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما رخص السعر فلا يمنع ردها

فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، أي الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. وكذا مما ثبت قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، كما في الحديث عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل: كفتاه المكروه من تلك الليلة. فهذا بعض ما ثبت من قراءته من القرآن قبل النوم وفي الليلة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: شخص من العوام كان صوفيا ومات وهو على ذلك، فهل يعتبر ميتا على شرك أم يعذر بجهله؟ لا شك أن التصوف دركات، وكذا فإن المنتسبين له تختلف أحوالهم، فمنهم من بلغ به التصوف والتطرق إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة باستغاثة بغير الله ودعائهم غير الله وتأليههم للأولياء وشيخ الطرق والتعلق بهم وغير ذلك مما هو من الشرك الصريح، وهؤلاء هم أكثر المنتسبين إلى الطرق في زماننا هذا. فمن مات من الصوفية ممن كان حاله كما ذكرنا فهو مشرك لا يعذر بجهله، وهو في النار، وهذا دين الله لا نحابي فيه أحدا، إذ إن الجهل ليس بعذر في الشرك الأكبر، وهؤلاء هم كجهال النصارى، فكذا عامة النصارى ممن أشركوا مع الله ما أوقعهم ذلك إلا الجهل، ومع ذلك هم كفار، ونشهد عليهم أنهم في النار إن ماتوا على ذلك. لذلك لا يعذر الإنسان بالجهل في الشرك الأكبر، وكيف يعذر بنقض لا إله إلا الله؟ وليعلم الجميع أن الله سبحانه ما أضل أولئك الضالين إلا بعدله عز وجل. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل أضلهم بعدله. وهذه نصيحة لكل الناس أن يتعلموا التوحيد وأن يعضوا نواجذهم عليه، إذ إن الفتنة أقرب إلى الواحد منا من شراك نعله. فنسأل الله العافية والسلامة، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد وهو راض عنا. أما إن كان تصوفه مقتصرا على البدع التي هي دون الشرك الأكبر، كأن يأتي بالذكر الجماعي أو يدعو الله عز وجل ويتوسل بالجاه كمن يقول: يا رب اشفني بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ضال. إلا أنه ما دام مجانبا للشرك لا يقترفه فهو مسلم من أهل القبلة، لكنه من أهل البدع وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر بدعته ومعصيته، والله يتولى الأمر، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: شخص خطب فتاة وأعطاها المهر، ثم ظهر أنها أخته من الرضاعة، وهو يسكن الآن في مناطق النظام، فماذا تفعل بالمال الذي أخذته منه؟ ترجعه له، فإنه ماله وهو أحق به، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: امرأة بكر تزوجت فبقي عندها زوجها ليلة واحدة، ثم ذهب في الليلة الثانية إلى زوجته الثانية واستمر على ذلك، أي ليلة عندها وليلة عند الأخرى، فهل تصرفه صحيح؟ فعل هذا الرجل غير صحيح، بل هو حرام، لما جاء في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثير أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وعند أكثر العلماء ذلك واجب، ذلك واجب لهما كان عند الرجل زوجة أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك فعل هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يعطيها حقها وأن يستأنف المدة، إذ إن الحق لا يسقط بتقادم الزمن. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث، فلو فرق لم يحسب على الراجح. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: فلو فرق وجب الاستئناف، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: فاتتني صلاة الفجر فصليتها في الساعة 11، فهل علي كفارة؟ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لما في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. فدل هذا على أن وقت الذكر هو وقت للصلاة المنسية، فعليه بالتعجيل بالقضاء، ولا شيء عليه بإذن الله عز وجل من الإثم. ونحن هنا نتكلم عن من نسي الصلاة أو نام عنها ففاتته لغلبة نوم، لكننا نقول أن من يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإن ذلك الذنب العظيم، وذلك لا ينفعه قضاء بل لا يجوز له القضاء، فعليه بالتوبة والاستغفار والندم على ما فرط. كذلك ننبه عامة المسلمين إلى وجوب الاستيقاظ على صلاة الفجر، فإنما دأب عليه بعض الناس من أنهم لا يستيقظون إلى الصلاة وينامون عنها ولا يهتمون بذلك، هم على خطر عظيم، وهم حكمهم حكم من تعمد ترك الصلاة، فليبادر إلى التوبة، فليبادر إلى التوبة والاستغفار، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: أخ استدان مبلغا من أحد الإخوة ثم بعد مدة قتل المدين، ولكن الدائن رجع إلى بلاد الكفر، فهل يوفى دينه وترسل الأموال له؟ نعم، فالمال ماله وهو أحق به، وهذا الدين من الأمانات الواجب تأديتها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن طلق بن معاوية قال: كان لي على رجل 300 درهم، فخاصمته إلى شريح، فقال الرجل: إنهم وعدوني أن يحسنوا إلي، فقال شريح: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال وأمر بحبسه. فالمال ماله وهو أحق به، فعليه أن يرجع له. ولتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. جزاك الله خيرا. والسائل يسأل أيضا: أن المبلغ المستدان كان ما يقارب 40,000 ليرة، أي ما يعادل 200 دولار وقتها، فعند السداد هل يرجع المبلغ كما أخذ بالليرة أم بالدولار؟ طالما أن الدين ثبت في ذمتك بالليرة فالواجب إرجاعه بالليرة، ولا يجوز له أن يطالب بزيادة السعر بناء على رخص سعر الليرة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال أخير يقول: ما حكم القاطنين في مناطق تل أبيض وسلوك وأربيل؟ هؤلاء الواجب في حقهم أن يهاجروا إلى دار الإسلام وأن يتركوا دار الكفر، فالديار التي هم فيها ديار تغلب عليها الملاحدة وأقاموا فيها دينهم الكفري، فالواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يهاجر من تلك الديار وأن يأتي لدار الإسلام التي يقيم فيها الدين ويظهر فيها توحيده، لا أن يظل في تلك الديار شحا بالمسكن والرزق ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. لذلك فإن المقام في تلك الديار هو من الكبائر، وهو من الإثم العظيم والجرم الخطير. ولا شك أن الإقامة في دار الكفر باب عظيم للفتنة في الدين، وكم من مسلم ارتد عن دينه وولج في دين الكفر بسبب إقامته في تلك الديار. ألا فليعلم أولئك الذين ما زالوا في تلك الديار أنهم غير معذورين عند الله أبدا، خاصة أن أولئك الكفرة المرتدين يجبرون أولئك الشباب على التجنيد في صفوفهم. ألا فلا يتعذرن أحد بالإكراه، فمن أقام في دارهم حتى جندوه فهو مرتد مثلهم، كافر مثلهم، وحلال الدم والمال مثلهم. ألا فالرجوع إلى الله والتوبة إليه سبحانه. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر والتمكين والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا.